بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 25 من شهر محرم من عام 37 و400 ألف للهجرة، بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه صهيب، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، قال: يشير بيده. قال سفيان: قلت لرجل: سل زيدا، أسمعته من عبد الله؟ وهبت أنا أن أسأله، فقال: يا أبا أسامة، سمعته من عبد الله بن عمر، قال: أما أنا فقد رأيته فكلمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونبه إلى السند السابق لمر معنا الحديث الأخير، حديث حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم سمع ابن عمر. أنا ما كنت راجعت سنده ولا انتبهته إلا أثناء الدرس، وهنا الشكل سمع ابن عمر، صواب سمع ابن عمر، وراجعت كلام أيضا سفاري رحمه الله، وأن هذا سمع ابن عمر فاعل، سمع فاعل ابن ابنه، سمع ابن عمر ابن ابنه وهو عبد الله بن واقد، وضبطه سمع، ضبطه سمع ابن عمر ابن ابنه، سمع عبد الله ابن واقد، عبد الله فابن مفعول، وابن موف وابنه مضاف إليه، وعبد الله هذا بدل من قوله ابن عمر ابن ابنه، بدل من قوله ابن ابنه. سمعه يعني سمعه حديثا، ويحتمل والله أعلم أنه رأى منه شيئا، إما جر الإزار وطول فيه أو شيء اقتضى ذلك، وقد يتبين هذا بتتبع الروايات، وأنه اقتضى منه أن يحدثه بهذا الحديث. ولهذا قال: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث، إن الله لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره خيلا، كما تقدم الكلام على الخبر. لكن الشأن أن الأظن ابن عمر ابن ابنه سمع أو سمع على خلاف فيهم، لكن أظن سمع ابن عمر ابن ابنه يعني أبلغه ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الخبر. حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا إسناد صحيح وإسناد ثلاثي، وفي آخره أن سفيان بن عيينة قال: قلت لرجل: سل زيدا، أسمعته من عبد الله؟ سل زيد أي زيد بن أسلم، أسمعته من عبد الله؟ من عبد الله بن عمر. وكأن هذا إجلال من سفيان رحمه الله لزيد بن أسلم، زيد بن أسلم المدني إمام كبير رحمه الله وله جلالة، وكان أهل العلم في زمانه في المدينة يجلونه مع كثرة العلماء والحفاظ، إلا أن له جلالة وهيبة، حتى إن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان يتعدى مجالس قومه إلى مجلس زيد بن أسلم، فقيل له: تدع مجالس قومك وتذهب إلى مولى أو إلى عبد الله بن عمر، عمر الخطاب يعني هو مولاهم، فقال: إنما يذهب الرجل أو يجلس الرجل حيث ينتفع أو حيث ينفع نفسه. وسبب سؤال أو أمر سفيان رحمه الله ذاك الرجل أن يسأل زيد بن أسلم أن سفيان رحمه الله نقل عنه العلائي الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله أن سفيان قال لم يسمع زيد من ابن عمر إلا حديثين، وهذا يحتاج إلى تتبعه، وقد صح سماعه منه لكن لم يكن سماعه منه كثيرا، ولقال لم يسمع منه إلا حديثين فلهذا كأنه أشكل عليه الأمر. هو الأصل أن رواية زيد بن أسلم وغيره من الرواة على الاتصال، لكنه راد أن يتحقق، وإلا مثل هذا لا يسأل إلا المدلس، لا يسأل إلا المدلس هل سمعت أم لم تسمع، لكن أراد أن يتحقق سماعه منه على سبيل اليقين. ولهذا قال أما أنا فقد رأيته فكلمته، فهذا قد يوحي بأنه لم يسمعه منه، لأن قال فقد رأيته فكلمته، وقد يوحي كما تقدم أن بينه وبينه واسطة، وهذا يحتاج أيضا النظر في ترجمة زيد من جهة رواية هذا الخبر، مع أن هذا الخبر قد ثبت من طرق أخرى، فقد رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي من رواية بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب، وهذا إسناد جيد. ونابل صاحب العباء قال في التقريب مقبول، وقال في الكاشف ثقة، وهو أظهر من كلام صاحب التقريب لأن النسائي وثقه. ونقل عن ونقل البرقاني عن الدارقطني أنه سأله عنه أثقة هو فأشار بيده، إشارة ألا، وهذا ليس بصريح في جرحه لأنه مجرد إشارة، وكأنه أراد ليس بالمنزلة التي تريدها في الثقة التامة، وهذا يقع، في كلام بعض الحفاظ رحمة الله عليهم. ثم له شاهد، ثم الحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي من رواية ابن عمر عن بلال، وهذا الطريق من رواية ابن عمر عن بلال، من رواية هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن بلال، فابن عمر رضي الله عنه رواه عن صهيب وعن بلال. وهشام بن سعد جيد، وخاصة روايته عن زيد بن أسلم، ورواية نافع طريق معروف مشهور. فالمقصود أن هذا إسناد آخر جيد لهذا الخبر، وهذا الإسناد الثلاثي واضح في مشروعية السلام على المصلي. قال دخل رسول صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو عوف مسجد قباء، قول مسجد قباء بدل من قوله مسجد بني عمرو يصلي فيه، فيه أنه كان يقصد إلى قباء عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، كان يأتي قباء كل سبت فيصلي فيه ركعتين كما في صحيح مسلم، وهو في البخاري أيضا، وفيه أنه كان يأتي قباء كل سبت فيصلي فيه. فدخل عليه رجال من الأنصار لما علموا بقدومه عليه الصلاة والسلام، كانوا يتوافدون سواء جاء إلى قباء أو جاء إلى بعض بيوت الأنصار في بعض العوالي في قباء وغير قباء، كانوا يقصدون ويسلمون عليه عليه الصلاة والسلام. قال ودخل معه صهيب، فسألت صهيبا كيف كان رسول صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، لهذا السؤال عن السلام عليه في الصلاة، لأن المصلي لا يرد السلام كلاما، وهذا كان في أول الأمر كما في الصحيحين حديث مسعود أنهم كانوا يسلمون عليه عليه السلام وكانوا يسلموا عليهم، ثم لما قدمنا من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي السلام، فقال إن الله قد أحدث في الصلاة، إن الله يحدث ما يشاء وأحدث ألا يتكلم في الصلاة، وكما قال عليه الصلاة والسلام وسلم عليه بعدما فرغ من الصلاة، فقال: فسألت صهيبا كيف كان رسول يصنع إذا سلم؟ قال: يشير بيده. يشير. قال سفيان: قلت نعم يشير بيده. الإشارة مطلقة، محتمل أن يشير هكذا، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب لما في رواية أبي داود، في رواية أبي داود من رواية هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن بلال أنه قال له كيف كان يصنع، قال هكذا، فوضع ظهر كفه إلى السماء وبطنه إلى الأرض، وبطنه بطن كفه إلى الآن. فهذا هو السنة لمن سلم عليه يصلي أن يشير هكذا، يشير هكذا. وبعضهم وروي عن ابن عباس أنه كان إذا كان المسلم قريبا منه أمسك بيده، أمسك بيده كأنه إشارة إلى نوع من المصافحة، إلى نوع من المصافحة، لكن الثابت السنة هو الإشارة، والإشارة باليد. وثبت صحيح مسلم عن جابر أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فسلم عليه الحديث، وفيه أنه لم يرد عليه السلام، وأخبره أن المصلي لا يرد السلام بعدما نسخ الكلام في الصلاة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، هو قول الجمهور، هو قول الجمهور أنه يرد إشارة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يرد إشارة، وهو قول أهل الكوفة الأحناف. وسدلوا بحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه أو تفهم عنه فليعيد صلاته. وهذا الحديث منكر لضعف سنده وغرابة لفظه، لأنه مرات بغطفان المري ومرات بن إسحاق، وهذا مدلس وهذا مجهول، فالحديث ضعيف السند، منكر اللفظ لمخالفته للأخبار الصحيحة، الأخبار الصحيحة في أن الإشارة لا بأس بها في الصلاة. ويروى عن بعض السلف من المتقدمين أنه يرد كلاما، وهذا قول ضعيف، كأنه لم تبلغهم السنة في هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان قال: سمع صدقة ابن عمر يقول، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل نجد من قرن. يعني الشكل هذا إذا سمع صدق صدقة، سمع صدقة ابن عمر، صدقة هذا بيسار. حدثنا سفيان سمع صدقة ابن عمر، يعني هو سمع ابن عمر يقول. نعم. سمع صدقة ابن عمر يقول، يعني عن النبي صلى الله عليه يعني وسلم. الله هو ليس صدقة ابن عمر، صدقة بيسار. لكن هو يروي عن ابن عمر. يروي عن ابن عمر. نعم. سمعه، سمع ابن عمر يقول. سمع ابن عمر يقول. فسمع صدقة، صدقة فاعل، صدقة فاعل، وابن عمر مفعول. سمعه يقول. نعم. يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل نجد من قرن، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم. ولم يسمعه ابن عمر، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قالوا له: فأين أهل العراق؟ قال ابن عمر: لم يكن يومئذ. نعم. حدثنا سفيان سمع صدقة، صدقه من يسار رحمه الله، وهو ثقة جزري، ثقة رحمه الله، رواه مسلم وغيره. سمع ابن عمر يقول، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل نجد من قرن، وأهل الشام من الجحفة، واليمن من يلملم. نعم. من أهل نجد وأهل الشام وأهل اليمن. نعم. هذا الحديث له شواهد معروفة في الصحيحين، حديث ابن عباس فيها أربعة مواقيت: ميقات الجحفة وذو الحليفة وقرن ويلملم، وقرن ويلملم. وكذلك حديث جابر في صحيح مسلم في خمسة مواقيت من رواية أبي الزبير عن جابر، وفيه سمع جابر أحسبه قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وللشام من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل نجد من قرن وأهل العراق من ذات عرق. واختلف في رفعه، اختلف في رفع قال أحسبه، وذات عرق جاء فيها حديث أصحها حديث عائشة عند النسائي وإسناده صحيح، وفيه أنه وقت لأهل العراق ذات عرق ذات عرق. وجاء أيضا من أحاديث أخرى، والأظهر أن النبي وقت لكن لم يشتهر، ولذا في عهد عمر رضي الله عنه لما سألوه وقالوا إن ميقات أهل نجد جور علينا يعني مائل عن طريقنا، فحد لهم ذات عرق، فوافق رضي الله عنه توقيت فوافق توقيته توقيت النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ملهم في هذا ومسدد رضي الله عنه. وجاء في رواية الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق في حجة الوداع، هذا يبين أن توقيت ذات عرق كان متأخر ولم يعرف ولم يشتهر، وهذا هو سر خفائه حيث لم يسمعه ابن عمر رضي الله عنه. فهذه المواقيت الخمسة نظمها بعضهم العرق العراق يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه المواقيت التي أجمع عليها أهل العلم. جاء ذكر العقيق في رواية أبي داود الترمذي أنه ميقات لأهل العراق، لكن حديث ضعيف، ولو ثبت فالمراد أنه ميقات مستحب لأنه قبله، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. فهذه هي المواقيت التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في التوقيت. جاء حديث ابن عمر في ذكر المواقيت الخمسة أيضا عند أحمد في ذكر المواقيت الخمسة كما جاء في حديث جابر صحيح مسلم، لكن يظهر أنه لفظ شاذ ولا يصح، لفظ شاذ ولا يصح، وهذا هو الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم في الصحيحين. فهذه هي المواقيت، ومن مر بها يريد الإحرام فإنه لا يتجاوزها إلا بإحرام، وتفاصيل هذه المواقيت مبسوط في كلام أهل العلم. والقاعدة أنه أن من يريد النسك إما أن يمر بالميقات بالفعل أو أن يحاذيه برا أو بحرا، وكلهم داخلون في قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن، وقول هنا يهل يهل جاء في البخاري وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وقتها وفي لفظ في البخاري فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ ليهل ليهل، كلها دالة على أنه أمر، أنه أمر، هو الأمر للوجوب، لكن لمن كان يريد النسك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ممن أراد الحج أو العمرة. نعم نعم. نعم هذا نعم هو رواية أفلح بن حميد، وأفلح بن حميد ثقة، والإمام أحمد رحمه الله في هذا هو قيل إنه أنكر عليه، لكن أفلح بن حميد الأنصاري ثقة رحمه الله جزما، ولا نكارة في روايته في ميثر رحمه الله. وقد تطلق الرواية من أحمد رحمه الله، قد يطلق أحيانا لفظ النكارة على بعض الرواة مثل ما أطلق على محمد إبراهيم التيمي، محمد إبراهيم التيمي، وقال إن له مناكير، له مناكير، هو يريد رحمه الله التفرد، ولا يلزم من التفرد أن يكون أن تكون روايته ضعيفة، هم يطلقون هذا أحيانا ولا يريدون به ضعف الرواية، خاصة في مثل هذا، لأن أفلح بن حميد الأنصاري وروايته عند النسائي بإسناد صحيح والمعول عليه الإسناد. ولهذا كثيرا ما يأتي لبعض الأئمة الكبار تعليل بعض الروايات فينظر هل هذا التعليل له وجه، هل لأن التعليل أو إعلال الروايات، إعلال الروايات أحيانا يكون اجتهاديا، يكون اجتهادي، وإذا كان اجتهادي لا يكون حجة على الغير، لا يكون حجة على غيره، خاصة أن هذه الرواية قواها بعضها العلم، ثم أيضا شاهدها في صحيح مسلم، شاهدها في صحيح مسلم مرفوعة احسبه، وهذا يكفي، هذا يكفي في أن يكون الحديث في حكم المرفوع، في حكم مثل ما قال في بعض الروايات، يأتي بعض الروايات أحسبه أظنه، والظن طريق وباب من أبواب العلم، إنما إذا أجمع العلماء، علماء الحديث على وهم تعليل الرواية ولو كان الراوي ثقة، في هذه الحالة يعلل الخبر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان قال سمع عمرو ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه. نعم. حدثنا سفيان سمع عمرو ابن عمر، مثل هذا واضح، سمع عمرو ابن عمرو، نعم عمرو هذا من هو؟ عمرو بن دينار. سفيان سمع عمرو بن دينار وسمع عبد الله بن دينار، مثل سفيان الثوري، كلاهما عن طبقة سفيان أرفع، لأن عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار من شيوخ السفيانين جميعا، رويا عن عمرو بن دينار وعن عبد الله بن دينار. تقدم لنا أن في هذه الطبقة، أن في هذه الطبقة رجلين ضعيفين يشبه اسم كل واحد منهما اسم هذين الإمامين، عبد الله بن دينار له أيضا مشابه في الاسم، وكذلك عمرو بن دينار قهرمان الزبير ضعيف، وهما من طبقة هذين الإمامين. سمع ابن عمر كنا نخابر، المخابرة قيل من الخبار، من الخبار، وهي من الخبرة وهي النصيب، مثل يقال خبر، الخبرة الذين يجتمعون ويكونون جماعة ويجمعون طعامهم في إناء واحد أو قدر واحد ونحو ذلك، أو المال والدراهم. وقيل من معاملة خيبر، لأن النبي عامل الخيبر في الأرض، فكل معاملة في الأرض تسمى مخابرة أخذا من معاملة خيبر. وقيل من الخبار وهي الأرض اللينة، الأرض اللينة التي تصلح للزراعة. وبالجملة جاء النهي عن المخابرة، كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى زعم، يعني في نخابر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد عهد النبي عليه السلام في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله نهى عنه فتركناه، نهى عنه فتركناه. المخابرة جاء فيها خلاف كثير وكلام لأهل العلم، ومعنى المخابرة هو المزارعة، هو المزارعة، بأن تدفع الأرض البيضاء لمن يزرعها، لمن يزرعها بالثلث، أو تقولها أدفع لك أرضي تعمل فيها ولي نصف الثمرة لأني صاحب الأرض، ولك نصف الثمرة لأنك تعمل في الأرض بمالك، بآلاتك، بعمالك، فأنت تزرع الأرض، ويتفقان على النصيب بينهما. المساقات أن تدفع النخل، الأرض والنخل، الأرض والنخل جميعا. المساقات جوزها من منع المخابرة والمزارعة، وهو مالك والشافعي، ومنعوا المخابرة قالوا لأن المساقات لا، لأن النخل لا يمكن تأجيره، النخل لا يمكن تأجيره، كيف تؤجر النخل؟ فلهذا جوزوا المساقات أن تدفع الأرض، أن تدفع النخل لمن يعمل عليه ويساقي عليه. أما الأرض البيضاء هل تجوز عليها المزارعة؟ الجمهور منعوا ذلك، ومنهم من جوز المساقات تبع من جوز المزارعة تبعا للمساقات، يكون عنده أرض فيها نخل وتكون الأرض البيضاء بالنسبة للنخل قليلة الثلث فأقل، فقالوا يجوز لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فهو إن كان في غرر ومخاطرة عندهم لكن هذا في باب التبع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، مثل ما يجوز أن تبيع الشاة الحامل البقرة الحامل وتبيع الشاة وفيها اللبن وإن كان مجهول لا يعلم لأنه تابع. كل هذا مبني على أصل ضعيف في هذه المسألة، وأنهم جعلوا المزارعة من جنس المؤاجرة، من جنس المؤاجرة، وهذا بين أهل العلم الخطأ في هذا، وأن المزارعة ليست من جنس المؤاجرة بل هي من جنس المشاركة وليست من جنس المعاوضة مثل البيع والإجارة. فهم لما رأوا أن الأجرة في المزارعة مجهولة يزارعه على الثلث والربع أو النصف ولا يدرى كم قدر النصف، نصف الثمرة، ربما أيضا تثمر وربما لا تثمر، قد يكون الحب كثير وقد يكون الحب قليل، فلما كان من ناتج والثمرة مجهول قالوا هذا لا يجوز، لأن من شرط الأجرة ماذا؟ وش من شرط الأجرة؟ العلم بالثمن، العلم بالثمن، فلما كان الثمن مجهول بنوا على ذلك أن المزارعة وش حكمها؟ أنها لا تجوز، غرر ومخاطرة. لكن هذا قول ضعيف، الصواب أن المزارعة من جنس المشاركة مثل المضاربة، إذا كنتم تقولون إن المضاربة جائزة والمضاربة لا يدري كل منهما كم النصيب، لو دفع سيارته أو دابته أو مالا إلى العامل يعمل فيه ويقول الربح بيني وبينك، لي النصف للنصف ولك النصف، لي الثلث ولك الثلثان، أو بالعكس بحسب ما يتفقان على الصحيح، وأنه لا فرق بين أن يكون المال كثير أو قليل، مال مضار الصحيح أنه بحسب ما يتفقان عليه، ربما يكون العمل يحتاج إلى جد واجتهاد ويحتاج إلى ربح كثير وقد يكون العمل قليل فيختلف في هذا. ولهذا إذا كانت المضاربة يجهل فيها قدر الربح ولا يعلم قدر الربح فالمزارعة من باب أولى، من باب أولى، لأن المزارعة هي أصل المضاربة، فكيف يصح الفرع ولا يصح أصله؟ إذ المزارعة من أدلة جواز المضاربة ومن أدلة مشروعية المضاربة، خلافا لمن قال إن المضاربة دل الإجماع عليها ودل العمل، إذ لا إجماع إلا بدليل، لكنه دليل نقلي عملي معلوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الأصل في البيع والشراء التجارة وأحل الله البيع، فالأصل في البيع الحل والجواز من ذلك المضاربة، بل إنك المضاربات هي طريقة كثير من التجار، وقد ذكر سبحانه وتعالى في قل يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم أرض، ذكر في هذه الآية ما يخرج من الأرض وذكر أيضا ما يكون من المتاجرة بالمضاربة وغيرها، والجميع فيه الزكاة، الجميع فيه الزكاة، فإذا كانت المضاربة جائزة فالمزارعة من باب أولى. ثم يعلم أيضا كما نبه على ذلك أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله أن العمل في المزارعة غير مقصود والعمل في الإجارة مقصود، فرق آخر. الإنسان أنت حينما تستأجر إنسان يعمل عندك في البيت، يبني لك شيئا، يصنع لك شيئا، حينما في هذه الحالة، في هذه الحالة الأجرة أو العمل مقصود، العمل عمله مقصود، لو لم يعمل لم يأخذ أجرة. أما في باب المزارعة فالمقصود الثمرة، المقصود الثمرة، ولذا ربما يعمل ويجتهد ها ثم لا تنتج الأرض شيئا، فيذهب عمل هذا وتذهب أرض هذا، هذا يذهب جهده وعمله وما قدم من مال وكذلك آلات، وهذا أيضا تذهب عليه أرضه، هذا قدم الأرض فلم يربح شيئا وهذا لم يربح شيئا، وهذا فيه أن الجميع كلاهما إما أن يخسر جميعا وإما أن يربح جميعا، إما أن يخسر جميعا وإما أن يربح جميعا. بخلاف الإجارة ربما تؤجر الأرض على إنسان يعمل فيها، تقول يستأجر منك الأرض على أنه يزرعها بمال مقدر لا بأس به، لو إنسان أجر أرضه على إنسان على أن يزرعها، في هذه الحالة يكون الزرع لمن؟ للمستأجر. والمؤجر وش نصيبه؟ له مبلغ الأجرة. الآن أخذها، ضمنه ولا ما ضمنه؟ نعم. طيب العامل الآن يريد يعمل، ربما تنتج الأرض وربما لا تنتج. لا تنتج، قد ينزل وباء قد لا تنتج، ففي هذه الحالة أحدهما ضامن المال وهو صاحب الأرض، والثاني حتى الآن دائر أمر بين حصول الزرع وعدم حصوله. فإذا كانت الإجارة جائزة، والنبي عليه السلام قال من كانت له أرض فليمنحها وليؤجرها، فإذا كانت الإجارة جائزة فالمزارعة التي يشتركان جميعا في الربح والخسارة هي أحل من المؤاجرة، ذلك أن العقود أو أن معاملات الناس في الظرف إما معاوضات وإما مشاركات وإما تبرعات، والغالب أن النزاعات والخلافات تكون في المعاوضات والمشاركات، أما التبرعات مثل القرض مثل العارية مثل الهبة هذه في الغالب لا يكون فيها مخاطرة ولا يكون فيها نزاع، لأنها هبة وعطية بلا مقابل، إنما جاء الشرع وأحكم هذين الأمرين، وهو باب المعاوضات في البيع والإجارة وباب المشاركات في المزارعة في المضاربة في المساقات وسائر أنواع التجارة التي تبنى على هذا الطريق، فيما يكون شركة بين العامل وصاحب المال وصاحب المال. حديث رافع رضي الله عنه كما قال الإمام أحمد حديث رافع ألوان، رافع اضطرب خبره رضي الله عنه، تارة رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتارة قال حدثني عمايا ظهير بن رافع وعمه الآخر، وتارة يقول إنهانا رسول وسلم عن المخابرة، والصواب أن حديثه محكم لكن بالنظر إلى جمع الطرق، فمن نظر في طرقه تبين، وهذا في الصحيحين، في الصحيحين أنهم كانوا يزارعون على الجداول والأربعاء والماذيانات أقبال الجداول، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مزارعتها بالثلث والربع أو شيء مضمون فلا بأس به، فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث رافع تارة يروى مختصر وتارة يروى مفصل، والرواية المفصلة واضحة بينة في هذا الخبر، وأن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الليث بن سعد كما في البخاري، إن الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام في حديث رافع شيء إذا نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، علم أنه لا. كلمة الليث رحمه كلمة محكمة في هذا، يبين أن حديث رافع في المزارعة التي تكون مقدرة، مقدرة مثلا يقول أو محددة، يقول أزارعك الأرض على أن لي ما على السواقي أو ما في مجاري الأنهار وأقبال الجداول أول ما يصدمها الماء، لأنه يكون أنظر وأعجل في خروجها، أو يقول أزارعك الأرض على أن لي منها ما في هذه الجهة ولك ما في هذه الجهة، هذا وش حكم هذا؟ لماذا؟ لأن فيه قمار، لأن نوع من القمار في الحقيقة، ربما يزارعه على الأرض فيقول لك هذه الجهة ولهذه الجهة. ولذا في نفس الصحيحين فربما أنبتت ذه ولم تنبت ذه، ربما أنبتت ذه ولم تنبت، فهذا هو يعني ربما تنبت هذه الأرض التي اشترطها أحدهما ولم تنبت هذه، فيكون قمر أحدهما الآخر. وهذا هو علة تحريم المقامرة، أن يدور العقد بين الغنم والغنم. أما إذا كان الجميع كلاهما استويا في هذا فهذا أمر كما قال الليث رحمه الله، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان بضد ذلك فهو كما قال الليث أمر إذا نظر في ذو الفهم بالحلال حرام علم أنه لا يجوز. وأدلة جواز المزارعة كثيرة، أدلة جواز المزارعة كثيرة. ثم عندنا في هذه المسألة أدلة كثيرة، منها أن البخاري رحمه الله روى معلقا عن أبي قيس مسلم عن أبي جعفر رضي الله عنه ورحمه أنه قال زارع آل أبي بكر وآل عمر وآل علي، وذكر عن جمع من الصحابة كلهم زارعوا يزارعون على الثلث والربع، ولم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وقد زارعوا. وهذا كما قال بعض العلم إن كان يصح في الدنيا إجماع فهذا هو الإجماع الصحيح، لا فوق لا شيء فوق هذا الأمر الذي تقرر واشتهر وظهر. فإن كان هنالك إجماع صحيح فهو مثل هذا الإجماع الذي يحكيه أبو جعفر رحمه الله ويذكره عن عامة الصحابة على رأسهم أبو بكر وآله وعمر وآله وعلي وآله رضي الله عنهم جميعا أنهم كانوا يزارعون. أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام زارع أهل خيبر على النصف وأن يعملوها، وفي صحيح مسلم وأن يعملوها من أموالهم أيضا هذا دليل في المسألة في المزارعة، وأن النبي زارعه، وهذا في بلاد المسلمين. أما من تكلف في تصرف هذا الدليل فهو تكلف لا يصح إن لم يكن باطل دليل على جواز المزارعة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام حث على الرفق، فالمسلم إذا كان عنده أرض لا يعطل الأرض، لأن الشرع دعا إلى العمل. ولذا عمر رضي الله عنه كان إذا أقطع إنسانا أرضا أمهله 3 سنين، فإن عمل فيها وإلا انتزعها منه. فالشرع دعا إلى العمل وأن يحرث الإنسان أرض فينتفع هو وينفع غيره، ويتحرك اقتصاد أهل الإسلام ويستغنون عن غيرهم. فلهذا أمر النبي عليه من عنده أرض إما أن يزرعها أو أن يزرعها أو أن يؤجرها، فحث على أن يبذلها لإخوانه، بذلها بغير مقابل فلا بأس، وإلا فلا بأس أن يؤجرها أو أن يزارع. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث جابر وحديث أبي هريرة من كانت له أرض فليمنح أرضه أو ليؤجرها، كذلك في حديث ابن عباس في البخاري. فاستقر الأمر على جواز المزارعة إنما إذا كانت على الوجه المتقدم فهي من باب الغرر والمخاطرة، ولذلك لا تجوز. هذا هو أحسن المسالك والطرق في هذا الخبر. ثم هنا مسألة أيضا، هل يجوز أن يكون البذر من العامل أو لا بد أن يكون البذر من صاحب الأرض؟ من أهل العلم قال لا بد أن يكون البذر ممن من نزلوا، نعم نزلوا البذر منزلة المال في باب المضار من صاحب الأرض، فقالوا كما أن المضارب صاحب المال هو الذي يدفع المال، كذلك هو الذي يدفع البذر، لكن هذا قول ضعيف، أولا مخالف للنصوص، لأن في نفس البخاري أن النبي زارعهم في البخاري وأن يعملوها من أموالهم وهم يعملون فيهم عمال، هم عمال. وثبت في البخاري معلقا مجموع عمر أنه رضي الله عنه قال حينما زارعهم: إن أتى عمر بالبذر فلكم كذا وكذا، وإن أتيتم بالبذر فلكم كذا وكذا. فالأمر جائز. أما القول بأن البذر بمنزلة رأس المال هذا قول ضعيف، لأن رأس المال المضاف يرجع والبذر يستهلك ويذهب وتخرج الثمرة، كذلك البذر شيء لا قيمة له، يذهب ولا قيمة له. أما المال في المضاربة فإنه أصل ويعود إلى صاحبه اللي هو المضارب، ويأخذ نسبة المال، أصل المال مع نسبة الربح التي تخصه، والمضارب العامل يأخذ نصيبه من الربح ورأس المال يرجع إلى صاحبه. نعم. أحمد رحمه الله، وهو قول في مذهب عند الجمهور، وهم جوزوها، جوزوها مثل ما تقدم إذا كانت تبعا، مثل إنسان يساقي ويزارع لكن بعقد واحد، ساقي ويزارع بعقد واحد، يعني ما يجعل مثلا عقد المساقات مستقل عن عقد المزارعة، يقال ساقيتك هذه الأرض وتزرعها بكذا وكذا. هذا الشرط الثاني، أن تكون الأرض يزارع عليها الثلث فأقل بالنسبة للنخل، مثل ما تقول، لكن هذا قول ضعيف، وجواز المزارعة يعني مزارعة جائزة سواء كانت في أرض بيضاء أو كانت في أرض فيها نخل، يجوز أن تدفع الأرض فيها النخل فتساقي وتزارع، ويجوز أن تدفع الأرض البيضاء التي ليس فيها نخل، والمساقات تسمى نعم، وتدفع الأرض البيضاء التي ليس فيها نخل على وجه المزارعة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان قال عمرو يعني ابن دينار: ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل، هل له أن يأتي يعني امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا، حتى يطوف بالصفا والمروة. وسألنا ابن عمر فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، فصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحديث الصحيحين وإسناده صحيح، هو ثلاثي كما تقدم، وفيه أنهم ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل، هل له أن يأتي يعني امرأة قبل يطوف بين الصفا والمروة؟ وهذا قول قديم، مذهب قديم، هل يحصل التحلل بالطواف؟ وجاء في بعض الروايات أنهم لما مسحوا الركن حلوا، وهذه الرواية وقع في أن أسماء وعائشة لما مسحوا الركن حلوا، وهذه الرواية فيها تقدير شيء محذوف دل عليه المقام، لأن ظاهرها بالإجماع لا يجوز، لأن قول مسحوا الركن ظاهر أن من أحرم ثم دخل مكة فمسح الركن أن يحل، أنه يحل، وهذا بالإجماع لا يحصل به التحلل، لا يحصل بمجرد مسح الركن، إذ لا الطواف ركن، إذ الطواف ركن، فكيف يحصل التحلل بمجرد مسح الركن؟ فكما أن فيه تقدير مسح أنه مسح الركن يعني بعدما طافوا، كذلك أيضا السعي، لأن السعي تابع للطواف، والطواف هو الركن المقصود، والسعي مختلف فيه، اختلف فيه، لأن هناك قول من يقول إنه سنة، إنه سنة، لكن الصواب أنه واجب، ليس بركن وليس بسنة، لكنه واجب. ولذا ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل أول لما سألوا جابرا فقال: لا، حتى يطوف بالصفا والمروة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل، وأنه لا يحصل التحلل إلا بالطواف بالصفا والمروة، وكذلك أيضا الحلق، الحلق على الصحيح نسك. هناك قول ضعيف أنه تحلل من محظور، وأنه يحصل التحلل بمجرد السعي، وأنه مثل لبس الثياب، والصواب أنه لا بد من الحلق. ولهذا جاءت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام صريحة في هذا. وسألنا ابن عمر فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطهر البيت سبعا فصلى خلف مقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، واستدل به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المعنى أن لا يحصل التحلل إلا بالطواف بالسعي بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة سبعا مع الحلق. وهذا قول اتفق عليه أهل العلم، إنما ابن عمر رضي الله عنهما أجاب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجابر بين الواجب في هذا، وأنه متفق مع قول ابن عمر رضي الله عنهم. نعم نعم. نعم مع طواف السعي. نعم نعم. لا، هو السؤال هنا عن العمرة، السؤال هنا عن العمرة. أما الحج فالتحلل عند له تحللان، التحلل الأول والتحلل الثاني. فحينما يحصل رمي الجمرة حصل التحلل الأول، يحصل. إنما هذا في السؤال عن العمرة، أما الحج جاءت أدلة أخرى صريحة بحكم واضح على الخلاف فيما يحصل فيه التحلل بالحج، هل هو برمي الجمرة أو معها شيء آخر، ولهذا لا يحصل التحلل الأكبر إلا بالطواف والسعي إن كان عليه سعي، أو بالطواف إذا لم يكن عليه سعي. نعم. نعم. قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. نعم. حدثنا سفيان عبد الله بن دينار سمع ابن عمر، سفيان بن عيينة الإمام المشهور، وسفيان رحمه الله إمام كبير، إمام حافظ، وله أخبار، ومن ضمن أخبارها أيضا التي مستحسنة ما ذكره صاحب تهذيب الكمال رحمه الله، أن بعض أهل الحديث الكبار سألوه رحمه الله عن شأنه وعن بعض أمره، فقال كنا أربعة إخوة، إبراهيم ومحمد وعمران وأنا أوسطهم، إبراهيم وعمران ومحمد. كان يسأل رحمه الله عن يعني العلم وشرف العلم، وأن الحديث يحصل به للعبد الشرف في تعلمه الحديث ويحصل له مرامه ومقصوده، فقال أما أخي فإنه أو أنه جاءه هو جاءه إنسان نعم قصة أنه جاءه إنسان يشكو زوجته وأنها تذله. أتاه إنسان يعني أصل جاء إنسان يسأله ويشكي له زوجته، قال أنت تزوجت للدنيا قال نعم تزوجتها لأجل مالها ولشرفها. قال فأخذوا مالي واستخدموني وأذلوني. وقال ما معناه؟ من تزوج للشرف حصل له الذل. ثم قال يذكره رحمه الله، وهذا من حسن تعليمه في الفتوى، كنا أربعة إخوة، وقال وكان محمد أكبرنا فتزوج من هي أكبر منه، يعني امرأة ذات مال وذات منصب. قال فأخذوا ماله حتى ذل، حتى ذل. وأما أنا فتزوجت للدين، تزوجت للدين فحصل لي شرف الدين والدنيا، حصل لي شرف الدين والدنيا. وكان يذاكر بالحديث الوارد في هذا الباب، حديث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع، وما جاء في معناه. قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر يقول رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر فيه سمعت، وهذا أعلى درجات السماع، يقول على المنبر فيه أنه عليه الصلاة كان يخطب على المنبر، وهذا كان في ثاني الأمر، في أول أمر كان يخطب عليه الصلاة والسلام على الجذع، على الجذع، ثم كما تقدم في الأخبار أنه صنع له منبر عليه الصلاة والسلام على المنبر. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء، هذا عام لكل من جاء إلى الجمعة، وظاهره يدخل فيه الرجال والنساء والصغار والكبار حتى الصبيان لعموم الدليل، ولأن المعنى يدل عليه، لأن المقصود من الاغتسال هو التهيئ للجمعة في هذا الجمع الكثير حتى يستعد لها، وحتى يأتي ببدن طيب الرائحة فلا يؤذي غيره. وهذه العلة موجودة في كل من جاء، فمن كان مكلفا فيفعل ذلك، ومن لم يكن مكلف فإنه يؤمر بذلك، كما يؤمر بسائر الآداب الصلاة حينما يحضر الصبي الصغير، أو حينما تحضر مثلا الجارية مع أمها ومع أختها ونحو ذلك، فإنه من حضر يتأدب بآداب الصلاة المشروعة في هذا الاجتماع. ويدل له رواية ابن خزيمة من جاء الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، وهذا من رواية عثمان بن واقد وهو عمري صدوق له أوهام، وتكلم كثير من الحفاظ في هذه الزيادة في قوله النساء، في قول النساء، وقالوا إن هذه من أوهام، إن هذه الزيادة من أوهامه، لكن هي دل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم، وكذلك عموم المعنى، عموم المعنى، إذ لا خصوص في الشريعة، فلا يقال هذا الأمر خاص للرجال دون النساء، لا يقال خاص، لأنه يخاطب، والنبي يخاطب الناس، والناس يدخل فيهم الرجال والنساء، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو يخاطب الجميع، فلا يقول قائل هذا خاص للرجال دون النساء. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس، وكانت ماشطة أم سلمة تمشط رأسها، فقالت ذريني أو دعيني، فقالت إنما قال أيها الناس، قالت أنا من الناس، أنا من الناس، وقامت رضي الله عنها لتسمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل في خطاباته وكلامه صلوات الله وسلامه، ولا يقال إن هذا خاص بهذا الجنس أو بفلان، وخص فلان لشخص، لا، لا بد من دليل يدل على التخصيص، إذ العموم في أصل الشريعة أمر مقطوع به، فلا يترك هذا المقطوع لمجرد توهمات أو استنباطات لا تقوى على تخصيص العموم في اللفظ، وكذلك في أصل الشريعة في خطاباتها. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذه لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا المعنى ثبت أيضا في الصحيحين من حديث عمر نفسه والد عمر أنه قال من جاء منكم جمعة فليغتسل في قصته المشهورة في ذلك الرجل الذي دخل، وفيه أنه قال ما هو إلا أن توضأت، قال والوضوء أيضا أي تتوضأ الوضوء، وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل. وفي لفظ الصحيحين من جاء منكم جمعة فليغتسل عن عمر نفسه، وجاء في صحيح مسلم أنه عثمان، أن الذي دخل هو عثمان رضي الله عنه. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. وهذا قد يؤذن بأن غير المحتلم لا يتأكد في حقه مثل ما يتأكد في حق البالغ، في حق البالغ. وثبت في الصحيح أيضا من حديث هريرة على كل مسلم يوم في كل أسبوع يغسل فيه رأسه وجسده، حتى قال بعض العلم إنه يشرع هذا الغسل للنساء ولو لم يقصدن الجمعة، لأن هذا غسل مشروع في كل أسبوع مرة. جاء في النساء رواية أخرى أيضا أوضح من هذه الرواية في دلالتها على أنه مشروع في كل يوم من أيام الأسبوع ولو لم يقصد الجمعة، لكن حينما يقصد الجمعة فإنه يتأكد، فإنه يتأكد. الجمهور على أن الغسل ليس بواجب، وهذا هو الأظهر، ويدل له ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة الحديث، جاء صحيح مسلم من اغتسل يوم الجمعة، فهذا الحديث يصرف الأوامر الدالة على الوجوب إلى الاستحباب. ويدل له أيضا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه خطب الناس يوما فسطعت لهم أرواح، فقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، وهذا اللفظ يشعر بعدم الوجوب. وتوسط بعض العلم كشيخ الإسلام وقالوا إنه يجب الغسل على من يكون لبدنه رائحة، إما لبعد عهده بالاغتسال أو إذا كان طبيعة بدنه أن ينبعث منه رائحة فيجب عليه. وهذا التفصيل لا إشكال فيه فيما يظهر والله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج من كان فيه رائحة من أمر مباح كالبصل والثوم حتى لا يؤذي غيره، فكونه يرد بهذه الرائحة ويقصد في هذا في الصلوات، في صلوات الجماعات، فكونه يقصد إلى الجمعة وبهذه الرائحة التي تتكرهها النفوس، الأظهر أنه لا يجوز، وهذا لا شك قول وسط بين الأقوال. أما بدون ذلك فهو سنة كما تقدم لدلالة ما تقدم. جاء أخبار في هذا حديث سمرة من حديث أنس من توضأ فبها ومن نعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، حديث له طرق وأسانيده ضعيفة، ومنهم من نظر إلى اجتماع الطرق فقال إنه يقوى باجتماع الطرق، ويكفي للجمهور ما تقدم من الدلالة الدالة على تأكد الغسل يوم الجمعة. وعليه حمل حديث سعيد الخدري أن الوجوب هنا مثل قول العرب حقك واجب علي، يعني يريد من الحق مثلا من إحسان أو بر نحو ذلك من الصنائع التي هي ليست واجبة إنما يبادر بها الإنسان ويبدأ بها غيره، فجرى الحديث على هذا الأسلوب. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار أن تباع حتى يبدو صلاحها. نعم. والإسناد مثل ما تقدم، وحديث ابن عمر فيه النهي عن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار أن تباع حتى يبدو صلاحها، نهى أن تباع حتى يبدو صلاحها. هذا الخبر في الصحيحين له طرق، وهو من جنس بعض الأخبار التي تروى من طرق وتكثر مخارجها وتختلف مخارجها وتكثر طرقها حتى يبلغ بها بعض العلم أو يحكم بعض العلم عليها بالتواتر. وهذا الخبر له شواهد في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، حتى تزهى أي كما في عن أنس حتى تحمار وتصفر. وفي الصحيحين أيضا عن جابر أنه نهى عن بيع الثمار حتى تشقح، حتى تشقح. قيل ما تشقح؟ قال تحمار أو تصفر، يعني الثمار التي يكون طيب مطعمها باحمرارها أو اصفرارها، إذ ليس كل الثمار يكون طيبها باحمرارها أو اصفرارها. أيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس نهى عن بيع الثمار، أو في البخاري عن ابن عباس عن بيع الثمار حتى يؤكل منها، حتى يؤكل، وهذا يفسر تلك الروايات، والمعنى أن حتى تطعم كما في رواية مسلم عن جابر أيضا قال حتى تطعم أو تطعم، يعني بمعنى أنه يطيب طعمها للأكل، وهذا يختلف بحسب الثمرة، بحسب الثمرة. فمن الثمار ما يكون نضجها بأن تكبر بعد أن كانت صغيرة، مثل بعض أنواع الخضار مثل الخيار مثلا ونحوه، الطروح ونحو ذلك، يكون ببروزها وكبرها. وكذلك بعضها حينما تنفتح، بعض أنواع الفواكه تنفتح أزهارها وتخرج الثمرة ويطيب طعمها. العنب يختلف، منها ما يكون نضجه بتموهه وهو العنب الأبيض، ومنها ما يكون بتلونه مثل بعض أنواع الأعناب، بعض أنواع الأعناب. ومنها ما يكون بتلونه بأن يكون أحمر وأصفر مثل بعض أنواع التمور، وهذا يعرفه أهل الثمار وعامة الناس يعرفون أن هذه الثمرة طابت أو لم تطب. نهى عن الثمار أن تباع حتى يبدو صلاحها، وهذا كله سدا لباب المخاطرات والغش والغرر، لأنه قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح عرضة للعاهة، عرضة للعاهة، فيكون مغررا لغيره. ولهذا في الصحيحين أنس على ما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، بمعنى وهذا فيما إذا أصابته جائحة فشعنها، يعني حتى لو مثلا بيعت الثمرة بعد صلاحها ثم أصابته جائحة سماوية فإنه لا يأخذ مال أخيه، والشارع أراد أن تكون العقود على وجه الرضا وعلى وجه لا يكون فيه غرر ولا مخاطرة. نهى عن الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو، وهذا بدلالة على أنه مجرد بدو الصلاح، ما قال مثلا حتى يتناهى صلاحها، لحتى يبدو صلاحها. ثم بدو الصلاح يكتفى به في بعض الثمرة، فلو أن إنسان عنده ثمرة نخل، ثمرة عنب، فبدا الصلاح في بعض الأشجار في الأعناب أو النخيل ولم يبدو في بعضها، أو بدا في نخلة واحدة، في هذه الحالة أمنت العاهة، جاز أن يبيع ثمرة جميع البستان إذا كان من نوع واحد، إذا كان من نوع واحد أو من أنواع على الصحيح إذا كان جنسها واحد مثل الجميع تمور الجميع أعناب. واختلف فيما إذا كان البستان أنواع، فيه تمور فيه فواكه وما أشبه ذلك، هل إذا صلح جنس جاز بيع سائر الأجناس؟ الجمهور على المنع، واختار الليث وشيخ الإسلام رحمه الله الجواز إذا كان في بستان واحد، لأن تفريط الصفقة فيه مشقة، والشارع أجاز أمور في ما يحصل فيه المشقة دفعا لتشقصها عليه واختلافها عليه، فهذا اختيار الليث رحمه الله واختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة دفعا للضرر عليه، والجمهور على المانع كما تقدم، لها أنبع الثمار حتى يبدو صلاحها. طيب لو هنا مسألة، لو أن إنسان عنده مثلا نخل وبدأ بسر ما نضج حتى الآن، ثم أراد أن يبيعه، يقول أنا ما أريد، أتعبني هذا النخل في شقه، أريد أن أبيعه الآن، أريد أن أبيع الثمرة، أبيع الثمرة، هل يجوز ولا ما يجوز؟ بشرط قاطع، لأنه لا يصلح ماذا للأكل، إنما حصرب يصلح علف مثلا. نعم، هذا هو قول عامة أهل العلم خلافا للظاهرية، ومنهم من حكى الإجماع عليه، إن يجوز أن يبيعه بشرط القطع لا بأس، وهذا في مراعاة المصلحة حينما يريد أن يبيعه على هذا. أما أن يبيعه على الإطلاق فلا يجوز، يبيع على الإطلاق فلا يجوز. نعم. طيب، هنا مسائل أيضا، هنا مسائل في هذا، بعضها يجوز، وهما إذا كانت الثمرة تابعة، إذا كانت الثمرة تابعة فإنه يجوز بيعها للأصل، يجوز بيعها للأصل، مثل لو أن إنسان نعم في الصورة تحتاج إلى تحرير، وهو ما إذا كانت تابعة للأصل فلا بأس من بيعها لمالك الأصل، أن يبيعها لمالك الأصل ولو كانت الثمرة غير ناضجة، ولعلنا نذكرها إن شاء الله في درس آخر إن شاء الله. طيب، نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب قنص نقص من أجره كل يوم قيراطان. حديث ابن عمر إسناده مثل ما تقدم، وفيه: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب قنص، يعني كلب صيد، نقص من أجره كل يوم قيراطان، نقص من أجله. هذا رواية ابن عمر، رواية أبي هريرة، رواية سفيان بن أبي زهير الشنائي أو الشنائي قيراط، قيراط. رواية ابن عمر المشهورة في الصحيحين أنه قال: كلب ماشية أو كلب صيد، أو كلب صيد. جاء في صحيح مسلم عنه: أو كلب زرع، مع أنه أنكر على، أو مع أنه لما ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه من اقتنى كلبا إلا كلب زرع أو ماشية أو صيد نقص من عمل كل يوم من قيراط، فقيل لابن عمر قال: إن لأبي هريرة زرعا، فقيل إنه أخذه عنه، وقيل إنه قال ذلك وأن أبي هريرة ضبط الزرع لأنه صاحب زرع، والعادة أن من له عمل في شيء فإنه يعتني بضبط حكمه ما لا يعتني بضبط حكم غيره. جاء في حديث زهير بن أبي سفيان الشنف الصحيحين: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، زرعا ولا ضرعا، كيف نقص من عمله كل يوم قيراطان، قيراطان. فهذه أشهر الأخبار في هذا الباب، وجاء حديث عبد الله المغفى في صحيح مسلم قريب من هذا اللفظ. واختلف العلماء في ذكر القيراط والقيراطين، فقيل إن القيراط نقص القيراط والقيراطين بحسب قلة الأذى وكثرة الأذى، فإذا اقتنى كلبا فاشتد أذاه كنقص من عمله كل يوم قيراطان، وإن كان ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط. وقيل هذا في المدينة قيراطان وخارج المدينة قيراط، وقيل غير ذلك. المقصود أنه ثبت هذا وثبت هذا، ويمكن أن باب التشديد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قيراط، ثم شدد عليه الصلاة والسلام في هذا، وذلك أن الكلب ينبح الناس وأيضا يؤذيهم وربما أيضا يقذر أوانيهم وملابسهم ونحو ذلك، فأمر ألا يقتنيه إلا صاحب الحاجة، إلا صاحب الحاجة في هذه الحاجات الثلاث، وأن هذه حاجات مخولة لجواز اقتناء الكلب في الزرع والماشية والصيد، في الزرع والماشية والصيد. ألحق جمع من أهل العلم من الشافعية وكذلك قاله ابن عبد البر بهذه الثلاثة ما كان في معناها، مثل كلب الحراسة، كلب الحراسة، ومثل استخدام الكلاب اليوم في اكتشاف ما يحتاج إليه في الجرائم ونحو ذلك، اكتشاف المخدرات وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه، فما كان أولى في الحكم، فما كان أولى في العلة فهو أولى في الحكم، وذلك أن هذه الأشياء حاجات ومصالح، حاجات ومصالح في الزرع والضرع واللي هو الماشية وكذلك القص، هذه حاجات وربما تكون باب الاستحسان والتنزه خاصة في باب الصيد، فما يكون من باب دفع المفاسد من باب أولى، حينما يكون قصده بأخذ الكلب ليس أمور مستحسنة في زرع، في تجارة، في ماشية أو نحو ذلك، إنما دفع ضرر، دفع ضرر لحراسة، ما يكون في مكان فيه اللصوص كثيرون والكلب سبب في دفع شرهم أو التنبيه نحو ذلك، فهذا لا بس. ثم أيضا نعلم أن كلب الماشية لحماية الماشية حتى لا يعتدي اللص ويأخذ من هذه الماشية، فينبه أهل البيت في البرية وغير البرية، فإذا كان لدفع الأذى عن الآدمي نفسه فلا شك أنه من باب أولى، إذا كان لحراسته، حراسة ماله، فهذا من باب أولى، وهكذا ما يكون في هذا المعنى، وهذا واضح كما نبه على ذلك عبد البر رحمه الله. ثم قوله نقص من عن كل يوم قيراط، هل يدل على التحريم أو على الكراهة؟ هل في الحديث تحريم أو نقص أجر؟ نقص أجر، نقص أجر، نقص أجر، هل يقال هذا يدل على التحريم أو يدل على الكراهة؟ الحديث نقص من عمل كل يوم قيراطان، ضخامة النقص، نعم، ألا يدل على التحريم؟ يعني والتشديد فيه، التشديد فيه، التشديد فيه، وأنه لا يوفق لعمل الخير، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ابن عبد البر رحمه الله ذكر بحثا ما معناه أن الإشارة إلى نقص العمل وأنه ينقص من عمله قيراطان هذا يدل على الكراهة، لكن هذا البحث ضعيف، ولهذا رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، والأقرب والله أعلم أنه للتحريم، لأنه ثم أيضا من المعاني المتعلقة بالكلب من جهة ولوغه، من جهة ولوغه هو معاناة هذا الشيء قد لا يقوم به الإنسان، فحينما يقتني الكلب لغير هذه الحاجات فيتعرض للبلاء ويتعرض لعدم القيام بالأمر الواجب، ثم أيضا ما يعرض من أذى الكلب، فهذه كلها أمور تدل على التحريم، ولهذا قال من اقتنى الكلب إلا كلب ماشي أو كلب قنص، الحديث وقوة الحديث يدل على المنع، لكن هل يقال إن الكلب الذي رخص فيه في اقتنائه أن ولوغه لا يجب غسله؟ هل يقال هذا ما دام رخص في الكلب؟ هل يقال إن الكلب المرخص فيه غير داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب؟ ها؟ يبقى العموم. طيب العموم ألا يخص؟ الجهة منفكة يا شيخ، هذه في قضية جواز الاقتناء وهذه في قضية الطهارة، لكن من لازم الاقتناء الابتلاء، الابتلاء بالكلب. فإذا رخص في الشيء فالقاعدة الرخصة فيما تولد عنه، حينما يكون رخص في الكلب وحينما يرخص له في الاقتناء في الغالب أنه يبتلى به، يبتلى به على قول الجمهور أيضا الذين يقولون إذا ولغ في الثوب مثلا، أو أيضا على قولهم لو أنه وطئ برجله الرطبة في ماء ونحو ذلك، الجمهور يلحقون بولوغه سائر أعضاءه. فهل يقال إن هذا الكلب مكلف بمعاناة هذا الشيء ويغسى 7 مرات لعموم الخبر، أو يقال إنه لما حصلت الرخصة في الكلب في الماشية والصيد عند الحاجة إليه، في الكلب الماشي والصيد وكذلك الزرع، أنه رخصة فيما تولد عنه، ألا يقال هذا؟ نعم، العموم عموم، حتى العموم عموم شرط، والشرط من أقوى المفاهيم. إذا ولغ الكلب فليغسله 7 مرات، ها؟ هو هنا ما هو يعني هنا ابتداء، يعني هذا النص ما فيه تخصيص، يعني هل فيه التخصيص هذا من اقتنى كلبا؟ نعم، لكن لا يستنكر يعني في الشريعة أن العمومات تخصص بالمعاني، هذا يسلم بعامة أهل العلم أنهم يخصصون عمومات الألفاظ بالمعاني الصحيحة، هم يقولون ذلك، يعني المعنى الصحيح الذي يعني يسلم به لا يمتنع أن يخصص عموم النصوص، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر مثلا، وأدلة كثيرة يعني خصصت بالسياق والمعنى الدال عليه، فقوله مثلا في من اقتنى كلبا الحديث، فلا شك الإنسان يبتلى به، يبتلى بالكلب. ثم أيضا لو أن إنسان، أنت الآن حينما تطلق الكلب السلقة حين تطلق على الصيد وتمسك به، تمسك بها وتعضه، هل تغسل موضع ولا ما تغسل مع أنها ولغت فيه؟ ايش نقول؟ لماذا ما تعمل بالعموم وتقول فليغسله 7؟ نعم، هذا في الصيد وهذا في الصيد، كلب صيد، هذا كلب صيد، نص عليه إذا ورى الكلب، إذا نعم ظاهرية المشايخ يعني خاص بالإناء، يعني طيب في إناء أحدكم، إذا كان إناء، إذا كان الإناء مبلك إيش رأيك؟ يعني في إناء أحدكم والإضافة اعمل فيها أيضا إناء غيرها يدخل وما يدخل. نعم نعم، وهذا كذلك، لماذا؟ نعم يعني لا لا لا. نعم بعموم، أنه ماذا؟ نعم، ولأن الشيخ يعني هذا قالوا، هذا قالوا، قالوا إنها يعني لا يمكن أن يسلم من عضة الكلب، وبعضهم رشح ذلك بأن قال، رشح ذلك بأن قال إن الكلب مع شدة عدوه ييبس ريقه، ييبس ريقه، وخاصة أنه دائما هو يلهث فلا يعلق بالشيء. نعم قالوا هذا والله نعم. لا بس كنت أقول الأصل أن الانقضاضة على الفريسة الأصل فيها الألوف، الأصل فيها اللعاب، فما دام هو الأصل فمعنى ذلك سنحرم الصيد. لا ما نحرم، ما نحرم الصيد، نقول أو نطالب على القول على القول بأنه يبيعون الخبر إذا ولغ الكلب سيغسل كل فريسة سبع مرات وإحداهن بالتراب. نعم لكن هو يمكن والله أعلم أن يقال مثل ما نبه الإخوان أن الولوغ في الإناء في الحقيقة وفي حكمه، ولهذا لو ولغ في التراب، لو ولغ في الفراش، لو ولغ على الثوب، الصحيح أنه كسائر النجاسات، كسائر النجاسات يعني لا يشمل كل ولوغ. أما مسألة ولوغ الكلب الظاهر العموم، الظاهر إذا ولغ الكلب من أحدكم فليغسله سبع مرات. ثم قد يقال والله أعلم، قد يقال والله هذا وجه يعني أنا ما رأيته، لكن يظهر والله أعلم قول النبي عليه إذا ولغ الكلب في أحدكم، هل يريد به الكلاب السارحة في البرية أو الكلاب المأذون فيها؟ والظاهر والله أعلم، لأن الكلب الغير مأذون فيه لا يبتلى به الإنسان، لا يبتلى به الإنسان. إذا ولغ الكلب في أحدكم هذا لا يكون إلا في الكلاب، ماذا؟ فلم تكون يبتلى بها الإنسان، وإن كان هناك كلاب سارحة مثلا بين الناس ربما، لكن في الغالب الإنسان يسلم منها لأنها لا تأنس وتستوحش، بخلاف الكلب الذي يكون موضع حاجة لزرع أو لصيد أو ماشية، فهذا هو الذي يبتلى به الإنسان غالب. والأصل خروج النص عن الغالب، هذا يؤيد ويؤكد عموم اللفظ أنه أو أن من أولى ما يدخل فيه هذه الأحوال الثلاثة، لأن دخولها في قوله إذا ولغ الكلب أول ما يدخل فيه هذه الثلاثة للبلوى بها، ومع حصول البلوى بها إلا أنه أمر بالغسل سبعا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل إلا مثلا هذه الكلاب، وتأخير البيع وقت الحاجة لا يجوز، لأن مثل هذا يحتاج إلى البيان، يعني كيف مثلا يكون عمومة للشيء الذي لا يبتلى به ويكون الشيء الذي يقع كثير لا يدخل في عموم النص؟ لا، هذا كأنك أخرجت من النص غالب أفراده وأدخلت فيه أفراد نادرة الدخول، فهذا يؤيد ما تقدم. نعم نعم هذا الحق، هذا بالحقيقة تقليد، أقول هذا تقليد زيادة على أنه محرم، أنه محرم، إلا أنه أيضا ضم إليه محرم آخر وهو التشبه، يعني إنسان لو تشبه بهم في مأكل ومشرب من عاداتهم الخاصة أو ملبس لكان من يعني، فكيف إذا تشبه بهم في مسألة الكلاب ونحو ذلك؟ هذا لا شك أنه يعني نوع من المهانة والذلة في التبعية للكفار، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سننا من كان قبلكم، حي سعيد وحي هريرة عند أحمد بسناد صحيح، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب. شوف العلماء قالوا لماذا ذكر الضب، شوف خص الضب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، لماذا ذكر الضب؟ قالوا لأن جحر الضب في الغالب ملتوي وضيق، ولهذا الضب إذا دخل وأراد الخروج ما يخرج، ما يمكن يلتف، يخرج على قفاه يرجع، ما يمكن يستدير بضيق الجحر والتفافه وصعوده وهبوطه، المعنى مبالغة في المتابعة حتى لو دخلوا جحر ضب مع ما فيه من الضيق وأيضا ما فيه من التفاف من هنا ومن هنا لدخلتموه، هذا غاية في التمثيل في التبعية للكفار، وهذا لا شك مصداق قول النبي عليه السلام واقع اليوم، حينما ترى مناظر الحقيقة مقززة، ترى شاب مثلا في ملبس يعني لا يليق ومع ما معه مع ما عليه من هيئة في شعر لا تليق برجل عربي، فضل أن يكون إنسان يعني رجل عنده عروبة، عنده مبادئ من مبادئ وأخلاق العرب التي جاء الإسلام بالحث عليها، زيادة على أنه يقود كلبا بسلسلة ونحو ذلك، بل أقدر من ذلك أن بعضهم يفخر بأنه يقبل الكلب أو ما أشبه ذلك، أشياء في الحقيقة منكرة. فهذه لا شك من البلاء والمصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الله العافية، هذا مصيبة. كيف ركبوا يعني لما يعني هذا يعني من التبعية في الحقيقة ومن المهانة، كيف أنهم يرضون لأنفسهم ذلك؟ هذا من باب حقوق الحيوان. هم لا يخفى عليك أنهم يعني أن هذا من أعظم الكذب والتدريس اليوم، يقتلون في المسلمين والعياذ بالله، ومآسي المسلمين في الشرق والغرب، ومع ذلك ماذا يفعلون بالكلاب؟ هذا يعني غاية في الخسة، وغاية في النذالة، وغاية في السخرية والسخرية والاستهزاء بعقول الناس. يعني حينما يتكلمون عن حقوق الكلاب، هذا غاية في الاستخفاف بعقوق الناس، وكثير من الناس يدرك هذا. هذا لا شك هم من أشد الناس تضيعا للحقوق، ولهذا تجد هم يجعلون هناك محلات سوبر ماركت كما يقولون، محلات خاصة بالكلاب والقطط، وعندهم من يموت جوع ومن يعيش في شدة، وأيضا يتلفون الأموال ولا يطعمونها للمحتاجين لأجل أمور تتعلق بتوازن اقتصادي ونحو ذلك. فليس عندهم مبادئ، ليس عندهم، إنما يعيشون لدنياهم ولا يبالون بغيرهم، وإن ترتب على ذلك ما يترتب عليه من قتل وإهانة كما هو واقع للمسلمين اليوم، وثم يتبجحون بحقوق الكلاب ونحو ذلك، لكن لأنهم أخلاق سبعية وكلبية فلا يستغرب منهم هذا الشيء. نعم نعم. كيف الحراسة البيوت؟ نعم، لكن الحراسة إذا كانت محل حاجة، إذا كان هذا محل حاجة مثل إنسان يكون في مخافة مثلا، هذا لا بأس به. لا، ثم ينبغي أيضا في الحراسة أن يأمن الأذية لغيره، فلو كان مثلا يتخذ كلب فينبح جاره أو ينبح أطفاله أو يزعج جاره، هذا لا يجوز، لأن إلا إذا اتخذ جارك مثلا مكان، لأن في الغالب إذا كان مكان غير آمن جارك يتخذ، وأنت تتخذ، كلاكما استويتما فلا إذا، لكن حينما هو يتخذ وجاره من هنا ومن هما اتخذ، يدل على المسألة ليست لقصد الحراسة، لقصد آخر. فإذا كان على هذا الوجه هذا لا يجوز، إيه يعني لأن في هذه الحالة انتفت العلة اللي هو الحاجة للحراسة. نعم. قال رحمه الله: مسند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع أبي عبيدة رضي الله عنه، بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر، فنفد زادنا، فمررنا بحوت قذفه البحر، فأردنا أن نأكل منه، فمنعنا أبو عبيدة، ثم إنه قال بعد ذلك: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، كلوا. قال: فأكلنا منه أياما، فلما قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به إلينا. نعم. حدثنا هشيم هو بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي الإمام المشهور، وهذا الاسم هشيم فرد في الأسماء، ليس في الستة هشيم إلا هشيم ابن بشير، وهو إمام ثقة ومشهور بالتدريس رحمه الله، وهو ورواية عن الزهري ضعيفة، مع جلالته رواية عن الزهري رحمه الله ضعيفة، وليس في الصحيحين منها شيء. وله قصة مع شعبة رحمه الله تبين سبب ضعف روايته عن الزهري. أخبرنا أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس الأسدي أبو الزبير المكي المتوفى سنة 27 أو 28 ومئة وقد بلغ 80 رحمه الله. أبو الزبير وقع خلاف كثير بين العلم في روايته، وهل هو مدلس أو ليس مدلس، وكلام كثير لأهل العلم في رواية أبي الزبير. أثبت النسائي تدليسه، وتابعه عليه كثير من الحفاظ، ومن ذلك الإمامان المتأخران حافظان الذهبي ثم بعده ابن حجر، جزم بأنه مدلس. وأول من نقل هذا وذكره الليث بن سعد، الليث ابن سعد، وهذا ذكره يعقوب بن سفيان رحمه الله في تاريخه، وذكره ابن عدي وغيره عن الليث، وأن الليث أخذ صفيحة صحيفة أبي الزبير ثم قال لأسألنه عما سمع من لم يسمع، فرجع إليه وقال أعلم لي على ما سمعت مما لم تسمع من جابر، فأعلم له على ما سمع. فهذه احتج بها على أنه روى عن جابر ما لم يسمعه، وهذا ظاهر في أن الليث قال أعلم لي، فكأنه قد علم عنه ذلك، ولهذا لم ينكر عليه أبو الزبير، والليث جزم بذلك، جزم بذلك اللي هو السماع من عدم السماع، بصرف الرواية بصرف النظر عن طريقة روايته لهذه الصحيفة. المقصود أنه قال أعلم لي على ما سمعت ممن لم تسمع، وهذا هو التدليس، أن يروي عن شيخه أحاديث ظاهرها السماع، ويكون سمع بعضا ولم يسمع بعضا ويقره على ذلك، فهذا يكفي مع جزم الإمام النسائي بأنه مدلس. ولهذا الذهبي وجماعة يقولون ما كان برواية الليث فهو مسموع، وما كان برواية الليث فيحتاج إلى التصريح بالسماع، وهذا فيما علم من رواياته. أما ما لم يعلم فلا حكم عليه، إنما ما ظهر من الروايات. وله وفي مسلم أكثر من نحو 22 خبر أو رواية إسناد رواية برواية أبي الزبير عن جابر رحمه الله، ومنهم من قال إن رواية أبي الزبير متصلة لأنها من رواية سليمان بن قيس اليشكري وثقة، من رواية حميد عن أنس أنها محفوظة من رواية حميد عن ثابت. وهذا سواء قيل به ولم يقل به فإنه يدل على أنه دلس من حيث الجملة، دلس من حيث الجملة، ويدل على أن هنالك روايات رواها من طريق سليمان بن قيس يشكري، لكن لا يدل على أن جميع رواياته من رواية سليمان بن قيس اليشكري. المقصود أن قصة الليث واضحة في ذلك، وأبو الزبير وافقه على ذلك، وجزم الأئمة بذلك. أما النظر أما ما يتعلق برواية مسلم هذا محل بحث، ولهذا منهم من تكلم بالكذاب، ومنهم من قال إن رواية مسلم له وجزمه بذلك يدل على ثبوته عنده، واطلع على سماع أبي الزبير عن جابر، وأنه ثابت عنده إما بسماعه له أو من طريق آخر. إنما الكلام في تدريس أبي الزبير، والتدريس قد رمي به كثير من الأئمة رحمة الله عليهم. ابن القيم رحمه الله قال جزم بأن روايته عن أبي الزبير صحيحة، ذكر هذا في أكثر الموضع، وقال إن تدليسه تدليس السلف الذين لا يدلسون عن الضعفاء، لا يدلسون عن الضعفاء، لكن هذا خطو واسع بالحقيقة، خط واسع، إذ هذا ربما يقال في كل المدلسين مثل الحسن ومثل قتادة وكذلك غيرهما من المدلسين، وإن كان كثير من العلم يحمل سماع رواية قتادة على السماع لأن رواياته ليست إلا عن رواية الثقات، وأنه روي عنه أنه قال إنه يروي عن أنس من رواية النضر بن أنس وغيره من أولاد أنس، وهذا ينبغي النظر فيه. فإن كان كذلك وصح عن قتادة رحمه الله هذا الشيء وأن ما رواه عن أنس فإنه من رواية النضر ابن أنس وكذلك ابنه الآخر وثبت ذلك عنه، فتكون روايته عنه مسموعة أو متصلة مثل رواية حميد عن ثابت، فهذا مبني على الدلائل الصحيحة في هذا ومبني على النقل، ليس مجال للاجتهاد والنظر، هذا مبني على النقل. فإذا ثبت حكم به، خاصة رواية قتادة عن أنس كثير، ولهذا إسقاط رواية قتادة مجرد تدليس فيه نظر، فيه نظر روايات كثيرة، كون نعد رواية قتادة هذا بالحقيقة، وخاصة أن رواية عن كثير. أبو الزبير ليست روايته عن جابر مثل رواية قتادة عن أنس فيما يظهر والله أعلم، وخاصة أن الذي جاء عن أبي الزبير غير ما جاء عن قتادة، لأنه أقر الليث على ذلك، ولأن الليث أثبت هذا الشيء وقال أعلم لي على ما سمعت، فكأن الأمر متقرر عنده أن هناك أنه مجتهد، أنه لم يسمع من جابر لأحاديث كثير من الأخبار، إنما سمعها بواسطة. ولهذا لو كان سماعه هذا الخبر من رواية سليمان بن قيس وأن الطريق يعود إلى قيس، في الغالب أن أبا الزبير يذكر هذا ولا يكتمه، لأنه رجل واحد ويبين لهذا من البيان، ثم أيضا يكون صحيحا، لكن أقره على أن رواية في بعضها لم يسمعه والليث توقف في ذلك وأقره عليه أبو الزبير، فكأنه لم يعتني في روايته عن جابر في بعض الروايات، وإلا لقال له ما لم أسمعه منه سمعته من فلان الثقة، وعلى هذا يكون حكم المسموع ويكون أسقطه اختصارا. ثم الليث في الغالب لا يخفى عليه مثل هذا، إذ كيف يهدي الرواية أبي الزبير عن سليمان بن قيس عن جابر فلا يعتبرها، ويعتبر روايته المسموعة دون روايته الأخرى التي هي في حكم المسموع، وبينه إنسان ثقة، وهذا واقع في كثير من الروايات مثل ما وقع الخلاف في بعضهم، لكن موضع نزاع مثل رواية أبي عبيدة بن مسعود من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، الجمهور على أنها منقطعة، وعلي المديني رحمه الله يرى أنها متصلة، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه إما في نظرية العقد أو في غيرها، كل الكلام قديم، وقال ما معناها أن رواية أبي عبيدة رواه عن أهل بيته والرجل أعلم بأهل بيته، له طريقة رحمه الله في هذا يجريها عن كثير من الرواة الذين يروون عن بعض الأئمة ويشتهرون بملازمتهم، فيكون عنده في حكم المتصل. حديث قصة أبي عبيدة رضي الله عنه عامر الجراح الصحابي الجليل القرشي الفهري رضي الله عنه الذي مات في عام عمواس سنة 18 رضي الله عنه ورحمه، وله 58 سنة، في قصة العنبر وهي في الصحيحين، وهذا الطريق رواية أبي الزبير عن جابر أخرجها البخاري من رواية ابن جريج عن أبي الزبير، أخرجها البخاري مختصرا كما هنا أو قريبا هنا من رواية ابن جريج عن أبي الزبير، وأخرجها مسلم مطولة برواية أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر، وهي في الصحيحين رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، هذه القصة أيضا في الصحيحين رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وهي قصة طويلة وفيها فوائد كثيرة، وفيها كما هنا كما ساقها رحمه الله لأحمد مختصرة قال كنا مع أبي عبيدة بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر فنفد زادنا فمررنا بحوت قذفه البحر كالضرب يعني مثل الرابية التي كالجبل ورمى به البحر في سيف البحر في قصة مشهورة. فقال إنه ميتة لما قال فأراد أن نأكل منه فمنعنا أبو عبيدة لأنه أمير السرية ثم قال ذلك نحن رسل رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي سبيله كلوا كلوا قال فأكلنا منه أياما فلما قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان بقي معكم منه شيء فابتاعوا فابعثوا به إلينا. هذا الحديث فيه فوائد. في أول حل ميتة البحر وأن جميع ما في البحر حلال، وكما قال شريح أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم ما في البحر فهو قد ذبحه الله، كل ما في البحر فهو حلال. هذا هو الأصل، أن جميع حل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما اصطيد وطعامه ما قذف به، ومنه ما قذف به البحر في هذه القصة في العنبر. أما حديث جابر عند أبي داود ما قذف به البحر فكلوه وما طفى فلا تأكلوه، فهذا حديث ضعيف أو منكر أخذ به الأحناف وغيرهم أو من وافقهم. والصواب أن كل ما في البحر حلال، سواء رمى به البحر أو مات في البحر طفى. ودليله أيضا هذه القصة مع عموم الأدلة وقول الصحابة رضي الله عنه بكر وعمر في حل ميتته مطلقا، سواء مات حتف أم سواء أخذه فمات أو أنه مات حتف أم فيه فطفى في البحر. وفيه المناهدة، فضيلة المناهدة والاجتماع والمشاركة لمن كانوا جمعه خبرة كما تقدم في سفر أو في رحلة أو نحو ذلك. السنة أن يجمعوا الطعام، أن يشتركوا، أن يجمعوا طعامهم في إناء واحد، أن يجمعوه في مكان واحد. قال عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى الأشعري قال إن الأشعريين إذا قل طعام عيالهم في المدينة أو قل زادهم في السفر جمعوه في إناء واحد فاقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا. كانوا إذا كانوا في المدينة أو في سفر فقل طعامهم جمعوه في إناء واحد، هذا النهد يسمونه النهد وهو المشاركة، فاقتسموه بينهم بالسوية، ودلالة على أن القسمة ليست بيع، يجمعون الطعام هذا طعام وقد يكون طعام ربوي. ودلالة إذن هذه فائدة عارضة يمكن يستنبط منها أن القسمة ليست بيعا، ليست بيعا، إذا لو كانت بيعا لم يجوز الروي بالروي إلا مع العلم بالمماثلة بكيله المعروف. فالمقصود أن فيه فضيلة المناهدة والاجتماع. فنفد زادنا، وفيه ما كان عليه الصحابة من الشدة. وفي نفس الحديث الصحيحين أنهم قل زادهم حتى كان أبو عبيدة يعطيهم تمرة واحدة في اليوم من أول النهار إلى آخر النهار. قال قلت وما تصنع التمرة؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي. التمرة هذه تكون معه كلما مصها فيجد حلاوتها، يمصها من أول النهار إلى آخر. قال إنا قد وجدنا فقدها، بعد ذلك لم يجدوا التمرة فوجدوا فقدها، حسوا بفقد هذه التمرة، حتى من الله عليهم سبحانه وتعالى بهذا الحوت الذي قذفه البحر. وفيه دليل لما تقدم الجمهور وهو حل ما قذف به البحر أو كذلك طفى كما تقدم. فأردنا أن نأكل منه، فيه الاجتهاد، والصحابة وقع فيه وقائع عدة كثيرة، اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في عدة وقائع. فمنعنا أبو عبيدة، وفيه أن المجتهد الصحابة يعني رضي الله على فقههم وعلمهم منعه أبو عبيدة، وفي دلالة على أن لمن له ولاية أن يمنع غيره في بعض الاجتهاد في المسائل. وإن كان غيره له من النظر والعلم، لكن عليهم أن يطيعوه، عليهم أن يطيعوه لاجتماع الأمر، لأنه حينما هذا يريد أن يأكل وهذا يريد أن يمتنع، هذا يعتقد أن حلال أن حرام، فالسنة أن يجتمعوا على قول واحد. وإن كان بعضهم ربما يكون يعتقد الجواز، أبو عبيدة منع، وقد يستدل أيضا بها، قد يكون في هذه القصة دليل لأن المجتهد يترك قوله وإن كان يراه راجحا للاتفاق مع إخوانه حتى لا يحصل خلاف، وذلك أن بعضهم لو أكل وبعضهم تنع لحصل خلاف ونزاع، وهذا يقع في بعض المسائل، في مسائل القصر وما أشبهها، وفي بعض المسائل التي تعرض أحيانا من النوازل. فمن المشروع ومن السنة أن يجتمع على قول واحد يؤتلف عليه حتى يتحد القول ويحصل في اجتماع ولا يحصل في نزاع، وإن كان بعضهم يرى أن قوله هو الصواب، لكن في هذه الحالة يترك القول الراجح في نظره للقول المرجوح، ويكون هو المعول عليه هو المعتمد لجمع الكلم والائتلاف، مثل قصة ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين مع عثمان حينما قال حسبنا من المربعة ركعتان، ثم قال الخلاف شر، فصلى مع عثمان رضي الله عنه 4 ركعات وهو مسافر اتباعا لعثمان لأنه تأول رضي الله عنه. ثم إنه قال بعد ذلك نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، والمعنى أنهم احتاجوا وأن هذا حلال لهم، كلوا. يحتمل أنه قال ذلك أنه مضطر، ويحتمل أنه اجتهد وظهر له أنه لا بأس به فأكلنا منه أياما، جاء في الصحيحين حتى ثابت أجسامنا، حتى ثابت أجسامنا. وثبت في الصحيحين أن أبا عبيدة رضي الله عنه أجلس في وقب عين هذا الحوت 13 رجلا، العين وقب عينها صارت مثل الحوض الكبير والمكان الكبير، والمجلس العظيم الذي وسع 13 رجل جلسوا في وقب عينها. ثم أخذ ضلعا من أضلاع هذا العنبر وهذا الحوت، فأمر أطول فارس أن يمر تحت هذا الضلع، فمر تحته، وهذا يبين أن حوت عظيم، فأكلوا منه وأخذوا منه الفدر القطع الكثيرة، وتزودوا حتى أخذ جميع الجيش، ليبين أنه حلال لأنهم تزودوا بعد الشبع، فلو كان ميتا وحكم ميتا أخذوا بقدر الضرورة. فلما قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان بقي معكم من شيء فابعثوا به إلينا. وهذا صريح فيه، لأن هذا في المدينة وليس هناك ضرورة، ودلالة على حل ميتة البحر، وفوائده كثيرة كما تقدم. ونأخذون نقف عند هذا الخبر، نقف هذا، نعم نأخذ الحديث. طيب، نعم. قال رحمه الله حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث من طريق هشيم أخبره الزبير عن جابر، وهذا الطريق من طريق أبو الزبير وهو مدلس، وفي دلالة على أن بعض الأسانيد الثلاثية تكون من طرق مدلسي كما تقدم في الطريق الذي قبل، وله طرق. وكذلك هذا الحديث رواه أحمد بن ماجه، رواه أحمد بن ماجه من طريق أبي الزبير عن جابر، والحديث متواتر، الحديث متواتر كما لا يخفى، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مدعم. وفي الصحيحين من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده، وهذا ثبت في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث المغيرة بن شعبة، ومن حديث الزبير، ومن حديث أنس، وفي البخاري من حديث سلمة بالأكوع، وأحاديث كثيرة، حتى قال بعض العلماء إنه رواه نحو من 78 صحابيا منهم العشرة، وإن كان هذا فيه مبالغة لكن هو من أشهر الأحاديث المتواترة، وهو متواتر اللفظي بقوله من كذب عليه فليتبوأ. هذا أمر إما على سبيل الاستهزاء والسخرية به، أو أنه فليتبوأ مقعده من النار، كأنه يأمر نفسه بأن يتبوأ مقعد لأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الجزاء من جنس العمل متعمدا، من كذب علي متعمدا يتبوأ مقعده من النار. صحيح من قال علي ما لم أقل، الكذب إن كان تعمد هذا لا شك أنه منكر كبيرة عند بإجماع المسلمين. ومن أهل العلم من قال إنه يكفر، واختاره والد إمام الحرمين، والد الجويني أبو محمد الجويني والد الحرمين، واستنكره عليه أبوه وقال إن هفوة عظيمة منه، ووافقه غيره منهم بالفضل الهمذاني شيخ ابن عقيل وجماعة من أهل العلم، ورجحه كثير من المتقدمين والمتأخرين في أن الكذب عليه كفر، وقالوا إن الكذب عليه نوع تحليل وتحريم، ولا شك أن اعتقاد التحليل والتحريم هذا مناقضة ومنابذة للنصوص. إن كان على هذا الوجه فلا هذا كفر، لأنه تكذيب للشارع، تكذيب للشارع. وإن كان على وجه الكذب فجمهور فعامة أهل العلم على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. أما رواية من كذب عليه يضل به الناس، رواية البزهري صح، هذه رواية لا تصح، فالكذب عليه حرام، ولذا يتحرى الإنسان في الرواية، لأن في الصحيح من قال علي ما لم أقل، بمعنى أن الإنسان يروي أخبار وهو لا يتحقق من ثبوتها، لا يدري، هذا لا يجوز. وهو في حكم من قال عليه قولا قد يلحق بمن كذب عليه إذا كان على غير سبيل التبين، أما إذا قاله يعتقد أنه عن النبي عليه السلام أو قلد غيره نحو ذلك ممن يثق به هذا لا شيء عليه، لكن عليه يحترز. ولذا كان الزبير رضي الله عنه لا يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يقع في خطأ، مع أنه لا تعمد في هذا، لكنه أدخله في عموم الخبر، أدخله في عموم الخبر من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. ولله الحمد الشريعة بين أهل العلم ما فيها، ما وقع فيه من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكذابين كثيرون، منهم زنادقة، منهم ناس يجري الكذب على ألسنتهم. وجاء عن مالك رحمه الله جماعة لم نرى في الصالحين أكذب منهم، المعنى أنه يجري بلا قصد، أنه يجري بلا قصد على ألسنتهم، وهذا ليس كمن تعمد الكذب، لكن من حدث على وجه ليس فيه احتياط ولا احتراز هذا لا شك أنه كذب. وهناك كذب سامج، هناك من الكذب كذب سامج، ولهذا ينفضحون. ولما قيل لابن المبارك عن عبد الكريم بن أبي العوجاء وأنه يقول وضعت 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فقال عبد المبارك رحمه يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا. وكان أحد الكذابين أحمد بن عبد الله الجويباري من الكذابين، فلما تذاكروا مرة سير بعض العلماء الإمام أبو الشافعي ومناقبه، وكانه متعصب لأبي حنيفة، فساق خبرا سامجا ينفضح فيه، في الغالب أنهم ينفضحون، فساق بإسناده وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل يقال محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. وهذا لا شك من الكذب السامج الذي ينفضح، وكثيرا ما ينفضحون. وتذاكر مرة بعض العلم بعض سماع التابعين من الصحابة، وتذاكروا سماع الحسن من أبي هريرة هل سمع أو لم يسمع، فقال أحد الكذابين عندي في ذلك علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قيل ما هو؟ قال فساق سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن من أبي هريرة، سمع الحسن من أبي هريرة. وهذا أيضا من انفضاحهم، يعني يذكرون عن أمثال هؤلاء قصص لولا أنها مذكورة لم تعقل، لكن هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذه. وحتى قال بعض إنا نكذب له ولا نكذب عليه، وهذا من تسويل الشيطان، فالشريعة ليست بحاجة إلى الكذب، فلا يجوز أن تقول على النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله ولو كان حقا، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، وليس هناك حق في الدنيا ولا قول حسن إلا إما أن يكون النبي قاله لفظا أو قاله معنى، فكل قوله حسن، وليس كل حسن قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لما وضع بعضهم كلاما فقيل له هذا لم يقله النبي، قال إنه كلام حسن، وهذا لا شك من الافتراء والكذب عن النبي عليه السلام الذي يجوز. في الغالب أن كثيرا منهم يكون قصدهم شيء الشريعة وشيء الدين، والكثير من الكذابين من أنواع الزنادقة. نعم، لأن نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.